زين لو انا استاذنت الامام واسمح لي انا اصلي يجوز ها الى اذن لي اسمح لي لانه من ايضا شروط الاماميه قوله عليه السلام يا ام القوم اقراهم بكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء اعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاكبرهم سنا فان كانوا في السن سواء فاقدمهم هجره فاذا كنت انت ترى نفسك ان اقرا القوم فلك ذلك والا فلا واضح؟ نعم.